السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستأنف إن شاء الله إكمال درسنا، لكن نبهني بعض الإخوة إلى أن النص الذي قرأ قبل قليل وقع في النسخة التي معكم خطأ في تعريف دلالة الالتزام. أقرأ الموجود عندك في تعريف دلالة الالتزام. قال رحمه الله: دلالة الالتزام، لا، دلالة التضمن، أسف، دلالة التضمن. قال: ودلالة التضمن إذا استدللنا باللفظ على معناه. لا، على بعض معناه، ما في فرق يصير بينها وبين اللي قبلها. دلالة المطابقة إذا استدللنا باللفظ على جميع المعنى، ودلالة التضمن إذا استدللنا باللفظ على بعض معنى. والمثال الذي ذكرته إطلاق البيت على غرفة أو على السطح أو على السور. نعم، فينتبه لهذا، لأن الطبعة التي معي ليست مطابقة لما معكم. وقفنا عند الكلام عن تقسيم اللفظ إلى مطلق ومقيد، وقلنا إن اللفظ المطلق هو الذي ذكرت يعني أو دل على الماهية، يعني على حقيقة الشيء من غير قيد، كما نقول رقبة، فتحرير رقبة، وما قيدت هذه الرقبة بأي وصف. وأما المقيد فهو الذي أضيف إلى ما يدل على الحقيقة قيد أو أكثر. وكما قلنا في أن اللفظ من حيث العموم والخصوص، عمومه وخصوصه نسبي، فيكون عاما بالنسبة إلى ما تحته وخاصا بالنسبة إلى ما فوقه. كذلك نقول في المطلق هنا والمقيد هي أمور نسبية، فنقول هذا اللفظ مطلق بالنسبة إلى أما مطلق من كل قيد، كما لفظ الرقبة مثلا مطلق من أي قيد، لكن لفظ رقبة مؤمنة هو مقيد من جهة الدين، لكن من جهة الجنس هل هو ذكر أو أنثى مطلق، من جهة السن صغيرة أو كبيرة مطلق، فيبقى مطلقا من جهة ومقيدا من جهة. وأما المجمل ويقابله المبين، فالمجمل هذا تقسيم لللفظ من جهة أخرى، يقول: ومنها مجمل ومبين. المجمل الحقيقة هو يذكر على أنه اسم لللفظ الذي يتردد معناه بين معنيين فأكثر من غير مزية لأحدهما على الآخر. لفظ معناه متردد بين أن يكون كذا أو يكون كذا، ولا يوجد مزية لأحد المعنيين على الآخر، هذا يسمى مجملا. والجمهور الأصوليين إذا قسموا اللفظ من حيث الوضوح والخفاء يقولون هو إما واضح ويتفرع إلى فرعين، نص وظاهر، وإما مجمل. أما الحنفية فيقولون واضح الدلالة له تقسيمات عندهم، وخفي الدلالة له تقسيمات من ضمنها المجمل والخفي والمشكل والمتشابه. فالمجمل كما قلنا هو الذي يدل على أكثر من معنى، أو يعني يتردد بين معنيين فأكثر من غير مرجح، كما في قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. إذا وقفت عند هذا الحق، ما هو الحق؟ ما مقداره؟ الربع، الثمن، النصف؟ ما تعرفه، ما تستطيع أن تعرفه بمجرد أن تتأمل فيه، فتوقف فيه حتى يأتي البيان. وجاء البيان فيه وبينه أن الحق المقصود منه هو الزكاة ومقدارها. وقال بعض المفسرين أن الحق هو يعني أن يعطي السائل في ذلك اليوم منه شيئا غير الحق الواجب، وهو الزكاة التي بينها الشرع وحددها بالعشر أو نصف العشر في الخارج من الأرض. فالمصنف قال: فما أجمله الشارع في موضع وبينه ووضحه في موضع آخر وجب الرجوع فيه إلى بيان الشارع. وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، أنه إذا ورد مجملا في موضع ومبينا في موضع أننا ننقل البيان الموجود في هذا الموضع إلى ذلك الموضع، ونقول المراد بذلك المجمل هو نفسه المراد بهذا المبين، ولم يبقى في الشرع شيء من النصوص المجملة فيما يتعلق بالتكليف. لا يوجد نصوص مجملة يتعلق بها تكليف إلا وقد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن النصوص التي لا يتعلق بها أمر ولا نهي ولا تكليف يمكن أن توجد، وهي كثيرة في القرآن والسنة. فأكثر الأسماء الأشخاص الذين يشير إليهم القرآن ما يسميهم، لأنه لا يتعلق بذكر اسمهم يعني أي غرض. يعني امرأة العزيز مثلا ما اسمها؟ ما قال القرآن ما هو اسمها، لأنه فاسمها مجمل في القرآن، فلا يعني يتعلق به غرض سواء بين أو لم يبين. إخوة يوسف ما أسماؤهم؟ ما يهم المتعظ والذي يريد الاعتبار بالقرآن، لا يهم ما أسماؤهم. نعم. قال رحمه الله: وقد أجمل في القرآن كثير من الأحكام وبينتها السنة، فوجب الرجوع إلى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه المبين عن الله. يعني مثلا الحج في القرآن جاء الأمر به مجملا ثم بين في السنة، الصلاة جاء الأمر بها في القرآن وبينت السنة صفة الصلاة، فهذه كثيرة جدا. لهذا قال: كثير من الأحكام أجملت في القرآن وبينت في السنة، فالسنة مفسرة ومبينة وموضحة للقرآن الكريم. نعم. قال: ونظير هذا أن منها محكما متشابها، فيجب إرجاع المتشابه إلى المحكم. يعني الألفاظ الواردة في القرآن والسنة يأتي بعضها محكما وبعضها متشابها، فما المراد بالمحكم والمتشابه؟ طبعا ورد في القرآن ذكر المحكم والمتشابه في مواضع، وأصرحها آية آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالآية بيّنت أن القرآن منه ما هو محكم منه ما هو متشابه، لكن في آيات دلت على أن القرآن كله محكم، هذا بمعنى الإحكام والإتقان والجودة، فهو كله محكم. وأما هنا فالمراد بالمحكم الذي لا يتطرق الواضح الدلالة، الذي لا يتطرق إليه أي احتمال. والمراد بالمتشابه في هذه الآية هو الذي يعني يجهل بعض جوانبه وبعض يعني ما يتعلق بكيفيته وصفته وهيئته، فهناك أشياء تكون مجملة من جانب وموضحة من جانب آخر، ولذلك قال المصنف يجب إرجاع المتشابه إلى المحكم. ففسر بعض العلماء المتشابه بأنه هو المجمل، وقال بعضهم لا، المتشابه أعلى خفاء من المجمل، فالمتشابه هو الذي لا يمكن معرفة معناه، انسد علينا باب معرفة معناه بحيث ما نستطيع أن نفسره بتفسير معين، وإنما ينسد علينا باب معرفة معناه، فقالوا هذا هو المتشابه. وأما المجمل فيقابله المبين، فلهم تفسيرات في المتشابه. فالذين قالوا إن المتشابه هو المجمل الذي يمكن بيانه يقولون إن أهل العلم يعرفون معنى المتشابه، وكان ابن عباس يقول أنا من الراسخين الذين يعلمون المتشابه في قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، فيجعلون والراسخون معطوفة على لفظ الجلالة، يعني والراسخون يعلمون المتشابه. وأما الذين قالوا المتشابه هو مثل ما تؤول إليه الأمور، ما يقع في يوم القيامة من الجنة والنار، وصفة العبور على الصراط، كيفية وزن الأعمال. يقول هذه أمور غيبية ذكرت في القرآن وعلينا أن نؤمن بها، وهي من المتشابه، ونردها إلى المحكم ونؤمن بها، ولا نقول كيف يمكن أن يزن الحسنات وكيف يمكن أن يزن السيئات، ولا كيف يعني يخاطب الناس جميعا مع كثرتهم وتعدادهم. هذه كلها الكيفيات التي يعني أو الحقائق التي تقع في يوم القيامة، هذه من المتشابه الذي لا يسأل عنه، وإنما يؤمن به على ظاهره على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. بعض الأصوليين وبعض المفسرين أيضا قال المتشابه هي آيات الأسماء والصفات، هذا غلط. آيات الأسماء والصفات واضح معناها، من لا يعرف معنى الحكيم العليم الخبير السميع البصير، كلها معلومة المعنى. لكن لو قيل مثلا هي كيفية اتصاف الله بالسمع والبصر، نعم نقول هذه ما يسأل عنها، وهذه هي من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. تفضل. صلى الله عليه وسلم قال: ومنها ناسخ منسوخ، والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل، فمتى أمكن الجمع بين النصين وحمل كل منهما على حال موجب ذلك. كلام جميل للمصنف هنا رحمه الله. طبعا هو في الأصل قال إن القرآن والسنة فيها ناسخ ومنسوخ، بمعنى انتبه أيها القارئ أيها المسلم الذي تريد أن تستفيد من قراءتك للقرآن والسنة، لا بد أن تعرف الناسخ من المنسوخ، فإياك أن تعمل بحديث منسوخ أو بآية منسوخة وتظن أنها باقية، فاعلم أن القرآن فيه ناسخ ومنسوخ، وأن السنة فيها ناسخ ومنسوخ، فارجع إلى أهل العلم ليخبروك بذلك وينبئوك. وهذا إلى هنا محل وفاق بين العلماء، وكما أن فيه ناسخ ومنسوخ وفي عام وخاص أيضا، عام ما أريد به عمومه وإنما أريد به الخصوص، عام أريد به الخصوص، فالذي يعمل به بظاهره من غير الرجوع إلى تفسيره وكلام أهل العلم منه قد يقع في كثير من الإشكالات. لكن اللفتة التي أشار إليها المصنف هنا رحمه الله وانفرد بها عن غيره من الأصوليين، لا يكاد يذكر الأصوليون مسألة أن المنسوخ قليل، وإنما يقررون الحكم أن القرآن فيه ناسخ والسنة فيها ناسخ ومنسوخ، وشروط الناسخ وشروط المنسوخ وكيف تكون وما هي، ولكن ما يشيرون إلى قلة المنسوخ في القرآن والسنة. قال: والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل، قليل نادر. هذا يرد على بعض الذين توسعوا في الناسخ والمنسوخ حتى عدوا يعني كثيرا من الآيات منسوخة، مع إمكان الجمع بين الآيات وعدم اللجوء إلى النسخ. فقال: إذا أمكن الجمع بين النصين وحمل كل واحد من النصين على معنى، لماذا نقول إنه منسوخ وناسخ؟ لا نلجأ إلى النسخ إلا حيث ينسد علينا باب الجمع بين الآيتين المتعارضتين في الظاهر، أو بين الآية الحديثين المتعارضين في الظاهر، فإذا أمكن الجمع بينهما لا نلجأ إلى القول بالنسخ. الذين ما انتبهوا لهذا أفرطوا في قولهم هذه الآية منسوخة، حتى بعضهم عد مئات الآيات منسوخة، والعلماء المحققون يعني يقولون هي معدودة جدا ومحدودة، بعضهم قال هي 10، وبعضهم قال هي 6 آيات أو 5 آيات، وبعضهم قال آيتان فقط، لكن أصل النسخ اتفقوا على وجود آيات منسوخة في القرآن وأحاديث منسوخة في السنة، إلا من شذ منهم، لكنه كما قلت ينتبه إلى يعني التوسع في هذا. قد يكون من أسباب توسع بعض الناس في عد الناسخ والمنسوخ أن بعض المفسرين المتقدمين كابن جرير الطبري ومن في طبقته يسمون التخصيص نسخا ويسمون التقييد نسخا، حتى أن بعضهم يسمي أيضا بيان المجمل نسخا توسعا في العبارة، لأن المصطلحات ما استقرت في وقتهم، كما أنهم كانوا يسمون المطلق عاما والعام مطلقا، فما استقرت المسميات في عصرهم. أما فيما بعد بعد استقرار المصطلحات فلا ينبغي الخلط بين التخصيص والنسخ ولا بين التقييد والنسخ. نعم. سن الله عليكم قال: ولا يعدل إلى النسخ إلا بنص من الشارع أو تعارض النصين الصحيحين اللذين لا يمكن حمل كل منهما على حمل الناس، فيكون متأخر ناسخا للمتقدم، فإن تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا إلى الترجيحات الأخرى. نعم. إذن يقول: لا نبادر بالقول بالنسخ، بل النسخ ليس له إلا طريقان. طريق الأول أن ينص الشارع على أن هذا منسوخ بهذا، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فالنهي السابق نسخ بالأمر الندب المتأخر، فهذا تنصيص من الشارع. الطريق الثاني لمعرفة النسخ أن يتعارض نصان صحيحان ولا يمكن الجمع بينهما ولا حمل كل منهما على معنى مناسب، ونعرف التاريخ، نعرف تاريخ المتقدم من المتأخر، فحينئذ نقول إن هذا المتأخر ناسخ للمتقدم، مثل التوجه لبيت المقدس كان في أول الإسلام، ثم اتجه الرسول بعد ذلك في صلاته إلى الكعبة، فكان ذلك ناسخا. كذلك ثبات المسلم أمام العشرة من المشركين نسخ بوجوب ثباته اثنين من المشركين. فيقول: إذا لم أما إن تعذر معرفة المتقدم والمتأخر، ما عرفنا التاريخ، فيقول: إذا لم نعرف التاريخ ولم نستطع التوفيق بين الآيتين والجمع بينهما أو بين الحديثين، فإننا نلجأ إلى الترجيح. الترجيح هذا يكون بمرجحات مختلفة ومتعددة، إما من جهة السند، هذا بالنسبة للحديث، وإما من جهة المتن ودلالته، هل دلالة هذا نص أو ظاهر، منطوق أو مفهوم، دلالة النص أقوى من الظاهر ودلالة المنطوق أقوى من المفهوم، فنوازن بينهما حتى نرجح أحد النقلين على الآخر. نعم. صلى الله عليه وسلم قال: ولهذا إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله صلى الله عليه وسلم لأنه أمر أو نهي للأمة، وحمل فعله صلى الله عليه وسلم على الخصوصية له، فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تنبني على هذا الأصل. وكذلك إذا فعل صلى الله عليه وسلم شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به فالصحيح أنه للاستحباب. نعم. إذن المصنف يقول: إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله لأنه أمر أو نهي للأمة وحمل فعله على الخصوصية له. هذا منهج عند بعض العلماء، والمصنف يرى أنه هو الأوفق والأرجح، وبعض العلماء يقول: القول والفعل متساويان، وعلينا أن نبحث عن مرجح خارجي غير كونه فعلا وكون الأول قولا. فهناك خلاف بين العلماء، هل يقدم القول على الفعل عند التعارض وعدم إمكان الجمع أو لا يقدم؟ والمصنف يميل إلى أنه إذا تعارض القول والفعل ولم يمكن الجمع بينهما بحمل هذا على حال وهذا على حال، فإن القول مقدم، وهو رأي يعني له وجاهة وله ما يدل عليه. يقول: لأن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم تعرف بهذا الطريق، يعني خصائص النبي فيها أحكام تخص الرسول عليه الصلاة والسلام، بعضها ورد فيها نص صريح أنها خاصة به، مثل ما قال في يعني زواجه بطريق الهبة: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فالنكاح بالهبة من غير صداق خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك هناك واجبات عليه يعني كثيرة: قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فقيام الليل فرض على الرسول عليه الصلاة والسلام. ويقول: إما أن تعرف بالنص وإما أن تعرف بأنه يأمرنا بشيء ثم يفعل خلافه، يأمرنا بشيء ثم يفعل خلافه، فنعرف أن هذا الذي فعله هو خصوصية له. ولا شك أن هذا أيضا طريق صحيح لمعرفة خصوصية الرسول، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما اعتاد أن يكتفي بهذا، وإنما كان يبين وجه الخصوصية أحيانا. ولهذا لما نهى الصحابة عن وصال الصوم، والوصال هو أن يستمر في صيامه فلا يفطر بغروب الشمس ولا يفطر إلا عند السحور، يتسحر ثم يصوم مرة أخرى، يعني يأكل في 24 ساعة مرة واحدة. فهذا الوصال كان يواصل الرسول عليه الصلاة والسلام، ونهاهم عن الوصال، ثم رأوه يواصل قالوا: إنك تواصل. فواصل بعضهم قال: إنك تواصل. قال: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، يعني إني لست كهيئتكم. فبين أنه في هذا الجانب مختلف عنهم، ولذلك يعني برر لهم وجه الخلاف. في أيضا في موضوع النكاح ورد ما يدل على اختصاصه بالزيادة على 4، وأما المسلمون فليس لهم أن يزيدوا على 4 زوجات. فهناك خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، يقول المصنف: خصائص النبي تنبني على هذا الأصل، يعني لا تعرف أنها خصوصية له حتى يرد نص صريح بالخصوصية أو يعارضها قول صريح، يعارض فعله قول صريح. وهذا هو يعني المشهور عند حصول التعارض وانعدام القرائن المرجحة. أما إذا وجدت قرائن ترجح الفعل فقد يرجحون الفعل على القول. المحقق علق على هذا، وقف عنده طويلا، وكان بإمكانه أن يعني يختصر الكلام الطويل الذي قاله، وهو كأنه يرد على قول المصنف أنه يقدم القول على الفعل، وهو ليس قولا له وحده، هو قول كثير من العلماء، إن لم يكن قول الجمهور من علماء الأصول أنه يقدم القول على الفعل. لكن متى؟ حينما لا توجد قرائن أخرى تسند الفعل، مجرد فعل عارضه قول. ولهذا لما نهى عن استقبال القبلة في بول أو غائط، ورآه ابن عمر في الحمام مستقبلا بيت المقدس مستدبرا الكعبة، نقل هذا فاختلف العلماء فيه، فقال كثير منهم: هذا خصوصية للرسول. وبعضهم قال: لا، ليس خصوصية، بل هذا خاص بمن يقضي حاجته في الحمام في البناء، والنهي عن استقبال القبلة واستدبارها يعني في الأرض الفضاء. وقال آخرون: بل هذا يعني في الاستدبار فقط، هذا ينسخ الاستدبار، أما الاستقبال فلا يجوز، يبقى على النهي، وأما الاستدبار فينسخه هذا الحديث. مما يدل على أن المسألة خلافية عندما يتعارض القول والفعل ولا توجد قرائن أخرى. ولهذا لما وجدوا قرينة البنيان أخذ بها كثير من العلماء، وقالوا: نحن نقول إذا كان في البنيان فيجوز الاستقبال والاستدبار أثناء قضاء الحاج، أما في العراء والفضاء فلا يجوز. نعم. صلى الله عليه وسلم قال: ومن فعل ما صلى الله عليه وسلم على وجه العادة إلا على الإباحة اللهم صل وسلم. هذا كلامه عن فعل الرسول. الآن تكلم عن تعارض القول والفعل، وقال طيب إذا فعل فعلا ولا يوجد له معارض فكيف نحمله؟ هل نحمله على الوجوب أو الندب؟ المصنف قال إذا فعل شيئا على وجه العبادة، يعني هو إما أن يفعله تقربا إلى الله أو من غير، يعني لا يظهر فيه معنى القربة، فإن فعله على أنه عبادة وعلى وجه القربة ولم يأمر به ولا مرة واحدة، ما أمر به ولا حث عليه، هذا هو الموضع الكلام. أما إذا فعله وأمر به فالأمر منتهي معروف حكمه، يعني كما يعني يكون مراد الأمر هنا، قد يكون أمر إيجاب، وإذا تواطأ الفعل والقول عليه صار أمر إيجاب وهو الأصل، وإن وجد صارف عن الأمر يصرفه عن الإيجاب إلى الندب حمل على الندب. لكن الصورة التي معنا هنا فعل مجرد فعل، وهو قليل الحصول، نادر الوجود أنه يفعل شيئا تقربا إلى الله ولا يرشد إليه ما يأمر به. قد يكون أمر بجزء منه لكنه ما يأمر به على الصفة، مثلا قيام الليل هو كان يقوم أكثر الليل، وكان يحبذ ويرغب الصحابة في قيام الليل، يرغبهم لكن ما يأمرهم بقيام الليل كله كما كان يفعل هو ولا نصفه. قال فالصحيح أنه على وجه العبادة، فالصحيح أنه للاستحباب، يعني الأصل فيه أنه للندب، إذا كان قربة فهو للندب، وهذا نقول هو الصحيح إلا في حالة واحدة، إذا كان بيانا لمجمل واجب فيكون واجبا، إذا فعله بيانا لمجمل واجب فيكون واجبا، كما فعل الطواف مثلا وجعله سبعا وصفة طوافه تكون واجبة لأنه فعله بيانا لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، فالقرآن جاء مجملا وليطوفوا، والرسول بيّن كيفية الطواف وأنه سبعة أشواط وأنه هكذا يجعل البيت عن يساره ويطوف ويبدأ من هذا المكان وينتهي في هذا المكان، فيجب هذا الفعل لأنه بيان لمجمل يأخذ حكمه. أما إذا فعله على وجه العادة، إذا فعله على وجه العادة يعني هو ليس من ما يتقرب به إلى الله، وإنما هو من العادات كلبس العمامة مثلا وأكل نوع من الطعام، يعني دهن شعر الرأس وترجيله، كان عادة قومه، ما فعله على وجه العادة فهو يحمل على الإباحة ولا يزيد عن الإباحة إلى الندب ولا إلى الوجوب. لكن بعض العلماء قال بل يمكن أن نحمله على الندب، ونقول من قلد النبي صلى الله عليه وسلم فيه أو اتبعه فيه وتأسى به فإنه يثاب عليه إذا قصد الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام، فلماذا نحرمه من الثواب؟ بل نقول هو مندوب التأسي به. ولكن المصنف وكثير من الفقهاء يرون أنه لا يزيد عن درجة الإباحة. ثم ذكر الإقرار هذا الفعل، أنه السنة قول أو فعل أو تقرير، فذكر الإقرار هنا، قال إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يعني سكوته عن الإنكار على قول قيل بحضرته أو فعل فعل بحضرته أو فعل في زمنه أو قيل في زمنه وعلم به، فهذا دليل على أنه أقره. وأقل درجات الإقرار الإباحة، لكن قد يقره على أنه مندوب إذا قيل بالندب، وقد يقره على الوجوب، وقد يتردد بين الوجوب والندب، فإقراره مثلا لمن يصلي بين يديه السنة الراتبة هذا دليل على أن هذه الصلاة سنة. فهذا معنى قول المصنف على الوجه الذي أقره، يعني قد يقر على أنه واجب، وقد يقر على أنه مندوب، وقد يقره على أنه منكر تجب إزالته ولا يعترض عليه. يعني إذا سماه بالصحابي عند الرسول باسم ولم ينكر الرسول عليه الصلاة والسلام عليه هذه التسمية، فمعناه أنه يستحق هذه التسمية، كما قال أبو بكر: أبي مزماري الشيطان في بيت رسول الله؟ الرسول ما قال لا الغنى ليس مزمار الشيطان، سكت عن هذا، لكن نبه على جانب آخر، وهو أن اليوم يوم عيد، وأنه يوم فسحة، ودع الجاريتين تغنيان في هذا اليوم. نعم. أحسن الله إليكم. قال فصل: وأما الإجماع فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة، فمتى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إلى إجماعهم ولم تحل مخالفتهم، ولا بد أن يكون هذا الإجماع مستنداً إلى دلالة الكتاب والسنة. نعم، هذا الدليل الثالث وهو الإجماع، ومعناه اتفاق العلماء المجتهدين في عصر من العصور من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم مسألة حادثة، فإذا اتفقوا عليها وجب الرجوع إلى إجماعهم، سواء عرفنا دليلهم أم لم نعرف دليلهم. فمثلا في هذا العصر أجمع المسلمون، بل وغير المسلمين أيضا من الناس أو من العقلاء، على تحريم الاستنساخ البشري، يعني استنساخ إنسان كامل، فيجب أن يوقف عند هذا الحد ويعمل به ولا يتعدى إلى غيره، وإن لم نعرف الدليل، وإن لم نعرف دليلهم. لكن المصنف هنا يقول إن الإجماع في واقع الأمر لا بد له من دليل، لا بد له من دلالة من الكتاب والسنة، فلا يكاد يحصل إجماع من غير دلالة من الكتاب والسنة، لأنه إذا لم يوجد دليل من الكتاب والسنة فإن الناس في الغالب سيختلفون ولا يتفقون على حكم. لكن مثل ما ذكرت لكم، هذا الدليل قد يتناسى ولا يعرفه أو لا يذكر، لأجل أن الإجماع اتفق على هذا ولم يوجد مخالف، وكانوا إنما يشتغلون بالاستدلال حينما يوجد المخالف. وقد أرشد الله إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة عند الاختلاف: ما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله ورسوله، فإن تنازعتم في شيء فردوه. فقال العلماء: إذن معنى هذا أنه إذا اتفقنا على حكم شيء فيجب العمل به ولو لم نعرف له دليلا خاصا في الكتاب أو السنة. والغالب أن الذي يتفق عليه إما مصلحة محضة لا مفسدة فيها، أو مفسدة محضة لا يعرف أنها يشوبها مصلحة فيتفقون عليه، أو يكون منصوصا عليه نصا صريحا قاطعا في الكتاب أو السنة. أما إذا تردد وأمكن أن يكون فيه جانب مفسدة وتقارب الجانبان فلا يتفق الناس إلا على ما ورد فيه نص. لكن في مثل الاستنساخ مفسدته ظاهرة وقوية، لأنه يمكن أن يعني يصبح الناس كلهم جنسا واحدا، كلهم ذكورا أو كلهم إناث، وهذه مفسدة. نعم. أحسن الله عليكم. قال: وأما القياس الصحيح فهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما. نعم، هذا هو تعريف القياس، وأحسن ما يقال في تعريف القياس هو أن نلحق فرعاً يعني مسألة جديدة حادثة، بأصل يعني بمسألة أخرى عرف حكمها وثبت بنص أو إجماع. وسبب الإلحاق هو وجود علة في المقيس عليها الذي هو الأصل، وهذه العلة موجودة في الفرع، فنجمع بينهما في الحكم، اجتمعتا في العلة فلتجتمعا في الحكم الناشئ عن هذه العلة، كما قاس العلماء يعني كل مخدر وكل مفتر على الخمر. نعم. سن الله عليكم. قال: فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف، ثم وجد ذلك الوصف في مسألة لم ينص الشارع على عينها؟ مسألة أخرى عندي أنا، في مسألة أخرى. سن الله عليكم. نعم. قال: ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى لم ينص الشارع على عينها، من غير فرق بينها وبين النصوص. من غير فرق بين مؤثر، زيدوا كلمة مؤثر، طبعا هي ليست من الكتاب مؤثر، لكن هي توضيح المقصود، من غير فرق مؤثر. أما الفروق فستوجد فروق، لكن الفروق التي لها تأثير هي التي تمنع القياس، أما الفروق التي ليس لها تأثير، كون هذا أسود وهذا أبيض، هذا طويل وهذا قصير، هذا عربي وهذا عجمي، هذه ما تؤثر، فروق ما تؤثر. فالفروق المؤثرة هي التي يعني من غير فرق مؤثر، إذا وجد فرق مؤثر بين الأصل والفرع ما يمتنع الإلحاق حينئذ بينها وبين المنصوص أفضل. طبعا تجوز النصوص يعني بينها وبين النصوص، يعني بينها وبين الأصول المقيس عليها التي ثبتت بالنص، وعندي بينها وبين المنصوص يعني المنصوص عليه وهو أقربها. سن الله عليكم. قال: من غير فرق بينها وبين المنصوص وجب إلحاقها بها في حكمها، لأن الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في أوصافها كما لا يجمع بين المختلفات. نعم، لأنها يقول مما يدل على صحة القياس حكمة الله جل وعلا التي تأبى أن يفرق بين المتماثلات أو يسوي بين المختلفات اختلافا كبيرا مؤثرا، فما نراه نحن متماثلا ليس بالضرورة في واقع الأمر هو متماثل، يعني يجب أن نتهم عقولنا وآراءنا حينما نرى شيئين متشابهين وحكم الشارع في هذا بشيء وحكم في ذاك بشيء آخر، فنتهم عقولنا. نعم. صلى الله عليكم. قال: وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي أنزله الله تعالى، وهو متضمن للعدل وما يعرف به العدل. نعم. والقياس إنما يعدل إليه وحده إذا فقد النص. يعني هو يشير إلى آية الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، قال هذا هو الميزان الذي أنزله الله وهو متضمن للعدل والحق وما يعرف به العدل. نعم، يعني طريقة معرفة العدل. نعم. سن الله عليكم. قال: فهو أصلا يرجع إليه إذا تعذر غيره، وهو مؤيد للنص، فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس لا مخالف له. وهذه مسألة أيضا أشار إليها هنا، قال: أول شيء القياس إنما يعدل إليه وحده، يعني يستدل به وحده من غير معاضدة دليل آخر. متى؟ قال: إذا فقد النص. أما الاستدلال بالقياس مع النص فهذا سائغ عند العلماء لأنه مؤيد وعاضد، لكن يقول انفراد القياس والاستدلال بالقياس وحده لا يكون مع وجود النص، أول ما نستدل بالنص إذا وجد، ثم إذا وجدنا القياس يعني يستقيم أيضا عرضناه بقياس. قال فهو أصل يرجع إليه إذا تعذر غيره، يعني هو مشروط بانعدام النص، ومعنى هذا أنه لو عارض النص يكون قياسا فاسدا، لو عارض النص يكون قياسا فاسدا غير معتبر. قال وهو مؤيد للنص، لأنه في الواقع أن القياس توسيع لمجرى النص، توسيع لمجرى النص بجعل العلة هي مناط الحكم، جعل العلة هي سبب الحكم الذي يدور معها، فالقياس هو توسيع لمجرى النصوص بحيث تكون أشمل مما لو قصرنا النص على مدلوله اللفظي. ولهذا بعض العلماء يسمي القياس العموم المعنوي، العموم المستفاد من القياس يسميها العموم المعنوي، لأن القياس لما تعلل بعلة ثم تعمم هذه العلة، مثلا جاء النص على تحريم الخمر، والخمر عند العرب في ذاك الوقت كان معروف أنه ما صنع من العنب أو ما صنع من العنب والشعير مثلا، فلو قلت الخمر نقف عندها، هي ما صنع من العنب والشعير، فمعنى هذا أنك قصرت النص وجمدته على مكان واحد أو على حالة واحدة وصفة واحدة. لكن لما تقول إنما حرم الخمر لأجل ما فيه من الإسكار، فيصبح كل ما يسكر داخلا في التحريم بمقتضى الآية. ولهذا بعضهم يسمي القياس معقول النص، يقول النص نستدل بمنطوقه وبمفهومه اللي مر معنا، مفهوم مخالفة ومفهوم موافقة، ها، وبمعقوله وهو القياس. أشار هنا إلى قضية وهي قوله فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس لا مخالف له. هذه مسألة هل في الشرع أحكام جاءت على خلاف القياس، نشأت عندما توقف بعض العلماء في بعض الأحاديث التي قالوا إنها جاءت على خلاف القياس، وقالوا الحديث خبر الواحد إذا جاء على خلاف القياس لا نعمل به. طيب أين، هل يمكن أن يأتي على خلاف القياس؟ قالوا نعم، مثل حديث المصراة، يعني من اشترى المصراة سواء شاة وحلبها فإنه يردها وصاعا من طعام، إذا أراد أن يردها يردها وصاعا من طعام مقابل الحليب الذي شربه. فقال الحنفية هذا الحديث جاء على خلاف القياس فلا نقول به. طيب أي قياس يقصدون؟ هل يقصدون القياس المجرد الذي أشرنا إليه وهو إلحاق فرع بأصل؟ الواقع أنهم يقصدون به على خلاف القياس، يعني جاء على خلاف قواعد الشرع العامة. والمصنف نقل الكلام هذا من ابن القيم، يعني القول بأنه لا يوجد، وابن تيمية قبله أنه لا يوجد حكم شرعي جاء على خلاف القياس. فالقياس عند المتقدمين كان يطلق أحيانا على الاجتهاد الصحيح، يعني النظر الصحيح هو القياس، فليس في، يعني النظر الصحيح الموافق للعقل هذا هو القياس. فلهذا قالوا ما يوجد أحكام على خلاف القياس، يعني على خلاف العقل. وابن تيمية له كتاب في هذا، تعارض العقل والنقل، كتاب معروف ومشهور، وقال ما يتعارض العقل والنقل، هذه فرضية خيالية التي افترضها الرازي وجماعة. لو فرضنا تعارض النص والعقل ماذا نقدم؟ قال ما يتعارض، أنت تتكلم في خيال، ما يوجد تعارض بين العقل والنقل. ويقصد بالعقل العقل الصحيح الذي لم يتأثر بالمؤثرات، الذي لا يختلف فيه اثنان، وليس العقل هو رأيك ورأي فلان وفلان من الناس. إذا كان العقل هو رأيك ورأي فلان فيمكن أن تتعارض مع نصوص الوحي، بل ما جاء الوحي إلا لرد بعض هذه الآراء الضالة الموجودة عند المشركين وإعادتها إلى الصواب. فالمقصود هنا بأنه إذا قيل لا يوجد نص على خلاف القياس، بمعنى لا يوجد نص على خلاف العقل الصحيح الصريح الذي لا يختلف فيه اثنان. أما قول الحنفية إن هذا الحديث أو ذاك جاء على خلاف القياس، فيقصدون به القاعدة المستمرة في الشرع، قواعد الشرع العامة، فيقولون إن قاعدة الشرع العامة أن الضمان يكون إما بالمثل أو بالبدل، إما بالمثل أو بقيمته وبدله. فكيف يضمن بصاع الحليب؟ قد يكون كثيرا يساوي صاعا من طعام، وقد يكون قليلا. فإذا كان هذا من باب الضمان ما يمكن أن يأتي بهكذا جزافا صاع للقليل والكثير، هذا ليس من العدل. فهم مرادهم بالقياس يعني القاعدة المستمرة الثابتة في الشرع. هذه قد توجد أحاديث على خلاف ظاهرها على خلاف هذه القاعدة، فلذلك لكنهم توسعوا أيضا، توسعوا وقالوا الإجارة على خلاف القياس، فلهذا رد عليهم المصنف هنا ورد عليهم كثير من الأئمة قبله ابن القيم وابن تيمية، وقالوا من قال لكم على خلاف القياس؟ لا توجد أحكام على خلاف القياس، بل كلها موافقة للقياس، يعني للرأي الصحيح السليم الذي يعتمد المصلحة. نعم. صلى الله عليكم وعليكم. قواعد وضوابط كفية أخذها الأصوليون من الكتاب والسنة، وأخذ الأصوليون من الكتاب والسنة أصولا كثيرة. هذه الأصول يستدل بها، هي نوع من القواعد الفقهية، ولكنها تستخدم أدلة، تستعمل أدلة، مثل ما يستدل بنصوص القرآن والسنة يستدلون بها فيما لا يعارضها، يعني من فيما لا يتعارض معها من نصوص القرآن والسنة. نعم. صلى الله عليه وسلم قال بنوا عليها أحكاما كثيرة جدا ونفعوا وانتفعوا بها، فمنها اليقين لا يزول بالشك، أدخلوا فيه من العبادات والمعاملات والحقوق شيئا كثيرا. نعم، هذه قاعدة مشهورة يستدل بها العلماء، يقولون ما ثبت بيقين لا يزول بمجرد الشك، بل يزول بيقين مثله، وهي قاعدة مطبقة يعمل بها القضاة والمفتون والفقهاء، والمصنف سيذكر لنا بعض الأمثلة التي توضحها، ومعناها واضح أنه إذا ثبت الشيء بيقين فإنه لا يزول إلا بيقين. إذا ثبت أن لك علي حقا معينا واعترفت به أنا لا يزول إلا بيقين، أما بمجرد دعوى أنني دفعته لك فلا يكفي هذا. نعم. أحسن الله إليكم. ولف من حصل له شك في شيء منها رجع للأصل المتيقن، وقالوا الأصل الطهارة في كل شيء، والأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على نجاسته. يعني فائدة القاعدة أننا إذا اختلفنا نرجع إلى الأصل، إذا شككنا نرجع الشيء إلى أصله لأنه كان على يقين هو ذلك الأصل، إذا اختلفنا في الشيء نعيده إلى ما كان عليه ثم نقول كان على هذا باتفاق، قلنا نعم. قال إذن الذي يدعي التغيير هو الذي يأتي بالدليل أو يطالب بالدليل، وفيه قواعد أخرى متفرعة عنها. نعم. صلى الله عليكم. قال والأصل براءة الذمم من الواجبات ومن حقوق الخلق حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. هذه أيضا مندمجة مع هذه، تندرج في قاعدة اليقين لا يزول بالشك. الأصل براءة الذمة، يعني هو يدعي أن له عليك حقا، هل هذا الحق وجد معك حينما ولدت؟ طبعا لا، أنت ولدت وأنت بريء الذمة منه، ما عرفته قبل أن تعرفه ولا يعرفك، لكنه ادعى نشوء حق جديد، فهو يدعي أن أصل البراءة ذهب. فنقول أنت عليك الدليل، لأن الأصل براءة الذمة، ولا تشغل الذمة إلا بدليل على شغلها. نعم. سن الله عليكم. قال: والأصل بقاء ما اشتغلت به الذمم من حقوق الله وحقوق عباده حتى يتيقن ببراءة البراءة والأداء. حتى يتيقن البراءة والأداء. نعم، حتى يتيقن البراءة والأداء، يعني كما أن الأصل براءة الذمة حتى تنشغل، كذلك نقول الأصل أن ذمتك مشغولة بواجبات الشرع عليك، فأنت إذا شككت هل صليت العصر أم لا، مثلا مرت صلاة العصر وأقبلت المغرب ثم أخذت تذكر هل أنا صليت العصر أم لا، وبقيت مترددا لا تدري هل صليت أم لا، نقول أعد الصلاة صل، لأن الوجوب ثبت عليك بيقين، والبراءة منه ما خرجت منها بيقين، أنت متشكك. نعم. وهذه طبعا القواعد عامة ولها قيود عند العلماء، يعني ليس هكذا كل مشقة تجلب التيسير وتقول يعني تستدل بها على عمومها، وإنما هي منضبطة بضوابط، ما هي المشاق التي يمكن أن تخفف عنك وتيسر عليك. العلماء يقولون المشاق هي المشقة الخارجة عن المعتاد، أما المشقة المعتادة فلا تغير الحكم، يعني الإنسان يقوم الفجر يريد أن يتوضأ ويجد الماء باردا برودة متحملة، فيقول المشقة تجلب التيسير ويذهب يتيمم، نقول لا، هذه أنت باستطاعتك أن تسخن الماء افعل، باستطاعتك أن تصبر عليه توضأ، أما إذا وصلت المشقة إلى أنها مشقة غير معتادة، غير معتادة لا يتحملها الجسم، وربما لو توضأت أو لو اغتسلت لمرضت، نقول لا تتوضأ ولا تغتسل، تيمم. فهذه المشقة التي تجلب التيسير هي مشقة عظيمة لا ليست معتادة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وبنوا على جميعه، وبنوا على هذا جميع السلام طيب الله عنك، التثبيت بالعبادة والمعاملات وغيرها. نعم، يقول ان هذه يعني بنيت عليها احكام السفر والتخفيف في العبادات والمعاملات. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ومنها قولهم: لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، فالشارع لم يوجب علينا ما نفرض عليه من كلية، وما أوجبه من واجباته فعجز عنه العبد سقط عنه، وإذا قدر على تركه وجب عليه ما ينفر عليه وسقط عنه ما يعجز عنه، وأمثلتها كثيرة جدا. نعم، يعني هذه صحيح، يقولنا العجز يمنع الوجوب، يعني الشيء الذي أنت عجزت عنه، يعني الذي المصلي ما يستطيع أن يقوم، لا تقل له القيام ركن في الصلاة، لا تصح صلاتك إلا بالقيام، يقول أنا لا أستطيع أن أقوم، تقول ما يهم، هذا ما أحد يقول الحمد لله، هذا متفق عليه، فعليه أن يعني لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، والضرورة هنا التي تبيح المحرمات، كما في القاعدة الأخرى ستأتي الضرورات تبيح المحرمات، هي الضرورة التي يعني يصل معها الإنسان إلى أنه يقترب من الهلاك أو من المرض أو يستمر معه المرض ولا يشفى، فهي ضرورة، فالذي فيه جرح ويعني خاطه الطبيب ويريد أن يتوضأ، لو مرر الماء عليه في كل مرة لما برئ الجرح إلا بعد وقت طويل، فنقول يسقط عنك هذا وعليك أن تكتفي بالمسح مثلا. نعم. أحسن الله إليكم. قول هنا لحظة: إذا قدر على بعضه وجب يقول الذي يقدر على بعض الشيء ولا يقدر على الآخر يفعل ما قدر عليه ويسقط عنه المعجوز عنه. ولهم قاعدة تخص هذا يقولون الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. يحاولون في القواعد الفقهية أن يضبطوها لنا بعبارات قليلة تحفظ ويستفيد منها الإنسان حتى ولو كان عاميا، ولهذا تجد على ألسنة العام الميسور ما يسقط بالمعسور، يعني أنت تقدر بعض الشيء وبعضه ما تستطيع، أعطنا المتيسر الذي تستطيعه، أعطنا ما تيسر. فعندك ما يكفي مثلا لغسل الوجه واليدين ومسح الرأس ولا يكفي لغسل الرجلين، استعمله إلى أن ينتهي. نعم. صلى الله عليكم. قال وكذلك من كان الخلق إليه لم يحكموا عليهم، والخبائث التي حرمها إذا اضطر إليها العبد فلا إثم عليه، فالضرورات تذيب المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة، والضرورة تقدر بقدرها الذاتية، الذاتية فيما يبدو. المحظورات الراتبة عندك كذا؟ ها؟ حتى عندي الراتبة بس غلط، هذا الذاتية. فالضرورات تبيح المحظورات الذاتية والعارضة، لأن المحظور قد يكون محظورا لفساد في ذاته كلحم الخنزير، وقد يكون محظورا لعارض كالشاه الميتة التي لم تذكى، أو شاة الغير ذبيحة، يعني شاة مسروقة، فالشاة المسروقة هي في ذاتها ليس فيها فساد، لكن الفساد جاءها من جهة أنها مسروقة، لكن الخنزير النجاسة في ذاته والفساد في ذاته. فهذا معنى قولها الضرورات تبيح المحظورات الذاتية والمحظورات العارضة. وهو هنا يريد أن يعني يرد على بعض من يقول إن الضرورات لا تبيح إلا المحظورات العارضة، الحظر العارض، يعني التحريم لأجل سبب، مثل تحريم أكل الطعام لأجل أنه ملك لفلان أو لأجل أنه ربا، هذا محظور عارض، محظور عارض، فتبيح الضرورات. لكنه يقول لا، بل تبيح حتى المحظورات الذاتية. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال فالضرورة تبيح المحرمات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها، ومنها الأمور بمقاصدها، فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات وتحريم الحيل المحرمة المأخوذ من هذا الأصل. نعم، لأن الذي يحتال على الربا هو مقصده الربا، ولكنه يضع حيلة في العقد حتى يتحيل عليه، فتحريم الحيل المحرمة مأخوذ يقول من قوله، من قولهم الأمور بمقاصدها. وكل هذه القواعد يعني وارد فيها أدلة صريحة وصحيحة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا أصل في قاعدة الأمور بمقاصدها. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وانصراف ألفاظ الكنايات والمحتملات إلى الصرائح من هذا الأصل، وصورها كثيرة جدا. نعم، يعني أن حمل الألفاظ التي فيها كناية أو الألفاظ المحتملة إلى الصريحة من هذا الأصل، لأننا نعتبر المعنى ولا نعتبر اللفظ. ولهذا يعني يقول الفقهاء إذا عبر عن الطلاق بلفظ كناية فقال لامرأته الحقي بأهلك فهو طلاق، إذا نوى به الطلاق، وهذا طبعا حينما يكون العرف يدل على هذا. أما الآن فما أظن أن يعني أهل هذا الجيل يعني يعبرون بقولهم الحقي بأهلك، يمكن يقول عبارة حولها، روحي البيت أهلك، روحي البيت أبوك، لكن هل هو يقصد بها الطلاق أو لا؟ نقول هذا ينبني على القصد، إن قصد هذه كناية وليست صريحة. لكن في البيوع مثلا، إذا كان في البيوع والشراء إذا يعني عبر بلفظ البيع وهو يريد الإجارة أو عبر بلفظ الإجارة وهو يريد البيع، فالعبرة بالواقع وليس بما تلفظ به، العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. يقول العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. فأحيانا بعض الناس ما يعرف الفرق بين يعني هذا المصطلح وذاك المصطلح، فيعبر بأحدهما عن الآخر، يعبر بأحدهما عن الآخر، ويقع يعني الخلط فيها كثيرا. ربما يأتي عند القاضي ويقول له هل سرقت، فيقول نعم سرقت. ماذا سرقت؟ قال أنا كنت أمين الصندوق فأخذت من المبلغ. فهذا عند في الشرع اسمه خيانة وليس اسمه سرقة، هو ما يعرف الفرق بينهم، فيحمل على المعنى وليس على اللفظ الذي تلفظ به. نعم. صلى الله عليه وسلم قال: ومنها يختار أعلى المصلحتين ويرتكب أخف المفسدتين عند التزاحم. وهذه يعني قاعدة أيضا مهمة ترجع إلى القاعدة التي ذكرها، وهي قاعدة بناء الأوامر على المصالح وبناء النواهي على المفاسد، وأنها يعني هي القاعدة التي يدور عليها الأحكام التكليفية كلها. نعم. عند تعارض المصالح مثلا وعند تعارض مصلحتين أو تعارض مفسدتين ماذا يصنع؟ نحن عرفنا أنه إذا تعارض مصلحة ومفسدة الأصل ما هو؟ يقولون الأصل درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لكن أيضا هذا ليس على إطلاق. حينما تتساوى المصلحة مع المفسدة نقول المفسدة هنا نراعي المفسدة، لكن حينما تكون المصلحة عظيمة كبيرة والمفسدة يسيرة قليلة نقول لا، نعتبر هذه المفسدة كأن لم تكن ونأخذ بالمصلحة، نأخذ بالمصلحة وإن عارضتها مفسدة جزئية يسيرة. وهنا الصورة هذه مختلفة، هذه تعارض مصلحتين، تعارض مصلحتين أو تعارض مفسدتين. فما هو العمل حينئذ؟ يقول إذا تعارضت مصلحتين فإننا نميز أي المصلحتين أكبر ونأخذ بها، نختار أعلى المصلحتين. إذا تعارضت مصلحتان، تعارض المصلحتين مثل تعارض السنة مع الفريضة مثلا، كل منهما فيه مصلحة، فالسنة مصلحتها أقل من مصلحة الفريضة، فإذا كان أنت بين أمرين، إما أن تفوت الفريضة أو تفوت السنة فلتفوت السنة لو ضاق الوقت عليك، ما يجوز أن تشتغل بالسنة والوقت سيفوت، أو حتى الجماعة لو أمكن يعني لو كانت الجماعة ستفوت عليك. وأما المفسدتان، تعارض المفسدتين فمثل تعارض مفسدة أكل مال الغير، هذه مفسدة، ولكن الجائع لو ترك مال الغير الذي أشرف على الهلاك لو تركه ربما مات، فأيهما أعظم؟ فيقول أنا أقدم إحدى المفسدة العظمى، أراعي المفسدة العظمى وهي هلاك النفس، على المفسدة الصغرى وهي هلاك مال الغير، ومال الغير يمكن أن يعني يعطى بدله فيما بعد. وكذلك قالوا عند التكافؤ فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح، هذا قرأته ولا؟ طيب، عند التكافؤ درء المفاسد، عند التكافؤ عند التساوي يعني بين المصالح والمصلحة والمفسدة، فدرء المفاسد يكون أولى من جلب المصالح، كلاهما مفسدة يعني أمران كلاهما مفسدة، إما أن يتضرر مالك أو يتضرر مال أخيك، فماذا تقدم؟ أنت تدفع عن نفسك بضرر غيرك ما يجوز، فتجلب النفع لنفسك بما يضر غيرك وإن كانتا متساويتين، نقول لا يجوز، بل دفع المفسدة أولى، ادفع المفسدة عن غيرك ولا تجلب النفع المساوي لنفسك. أما حينما تكون المفسدة يسيرة مغمورة في ضمن مصلحة أكبر منها، فنقول حينئذ تقدم المصلحة. امرأة سقطت في بركة ماء أو في حوض أو في بحر، وتقول والله أنا إن, إن, إن, إن, إن ذهبت لإنقاذها سيمس جسمي جسمها وس يعني أرى عورتها، وهذه مفسدة. لكن لو تركتها ماذا يحصل؟ ستغرق، ومفسدة تلف الروح أعظم من مفسدة أنك لمستها أو طلعت على عورتها. فلذلك ما ليس دائما يعني نطلق هذا إنه درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. كذلك أحيانا بعض القرارات ربما يترتب عليها بعض المفاسد لكن فيه مصلحة أعظم، يعني ربما يتضرر بها بعض الناس، يتضرر الإمام يتخذ قرارا ويتضرر به بعض الناس، يعني قرار مثلا للقتال مثلا للذود عن الوطن فيه ضرر لبعض الناس، لكن المصلحة التي تحصل منها أعظم بكثير من المصلحة من المفسدة التي تحصل به. فليس دائما على إطلاق، وبعضهم ربما يضعها في غير موضعها. نعم. صلى الله عليه وسلم قال: وعلى هذا الأصل الكبير ينبني مسائل كثيرة، وعند التكافؤ فدرء المفاسد أولى من جمع المصالح، ومن ذلك قولهم: لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. وهذا أصل كبير بني عليه من مسائل الأحكام وغيرها شيء كثير. نعم، هذه بعضهم يذكرها عند الكلام في الحكم الشرعي ويقول هو حكم تكليفي وحكم وضعي، ويجعلون الحكم الوضعي المقصود به بيان الأسباب والشروط والموانع. نعم. صلى الله عليه وسلم قال: فمتى فقد شرط العبادة أو المعاملة أو ثبوت الحقوق لم تصح ولم تنفذ، وكذلك إذا وجد مانعها لم تصح ولم تنفذ. ومعرفة الشروط والموانع تحتاج من الإنسان إلى أن يتفقه ويعرف ما هي شروط البيع، ما هي شروط الإجارة، ما هي شروط كذا، حتى يستطيع أن يعرف هل الشروط توفرت أو لم تتوفر، وإذا توفرت الشروط هل وجد مانع أو لم يوجد مانع. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وشروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحتها عليها، ويعرف ذلك بالتتبع والاستقراء الشرعي. نعم، هذا تعريف للشرط. قال: هو ما يتوقف صحة العبادة عليها عليه هو شرط، وهو شرط العبادة. وكذلك المعاملة، ما تتوقف صحة المعاملة عليه هو شرط. طيب كيف نعرف ما تتوقف عليه الصحة؟ قال: هذا يعرف باستقراء موارد الشرع ومعرفة كلام أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وبأصل التتبع حصر الفقهاء فرائض العبادات وشروطها وواجباتها، وكذلك شروط المعاملات وموانعها. نعم، يعني كيف جعل العلماء هذه شروط وهذه أركانا وهذه واجب وهذه موانع؟ قال: هذا بالاستقراء، تتبعوا بالاستقراء. وغالبا أنهم إذا وجدوا يعني الحقيقة موجودة ولكن الحكم غير موجود يقولون هذا منع منه مانع، وإذا كانت الحقيقة غير موجودة المقومات غير موجودة يكون هذا حقيقة غير موجودة لتخلف ركنه أو لتخلف شرطه. هذا في البيوع وغيرها. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وكذلك أحسن الله إليكم. قال: والأصل إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، فيستفاد من حصر الفقهاء شروط الأشياء وأمورها أن ما عداها لا يثبت له الحكم المذكور، ومن ذلك قولهم: الحكم يدور مع علته شروطا وعدما. فالعلل التامة التي يعلم أن الشارع رتب عليها الأحكام متى وجدت وجد الحكم ومتى فقدت لم يثبت الحكم. نعم، يعني يقول أن العلل الحصر، تعريف للحصر، الحصر يذكر في باب التخصيص أحيانا وفي باب المفهوم أحيانا أخرى، هو إثبات الحكم في المذكور ونفي عما عداه. والحصر يكون بأداة إلا، أو بأداة إنما، مثل إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا حصر، وإلا بطريق الاستثناء، نعم، إلا أن تكون كذا أو نعم. نعم، والحصر يكون بهذين الطريقين، أما بإلا أو التي هي أداة الاستثناء، وما يقوم مقامها أيضا، وما يقوم مقامها، يعني مثل حتى لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ففيها معنى الحصر، لكن الصريح في الحصر هي إلا وإنما، وهي بمثابة يعني جملتين، أنت لما تقول لا إله إلا الله بمثابة جملتين، نفي الألوهية عن غير الله وإثباتها لله جل وعلا. قال هو يستفاد من حصر الفقهاء للشروط أن ما عداها لا يثبت له الحكم، يعني من أين عرفنا أن ما تخلف شرطه لا يثبت حكمه؟ يقول لأنهم بيّنوا أن هذا البيع له شروط والإجارة لها شروط، فمتى تخلف واحد من هذه الشروط بطل الحكم. قال ومن ذلك أيضا قولهم الحكم يدور مع علته، فإذا عرفنا العلة التي لأجلها ثبت الحكم قلنا يدور الحكم مع علته وجودا وعدما، فإن وجدت العلة وجد الحكم، وإن تخلفت تخلف. نعم. أحسن الله إليكم. قال ومن ذلك قولهم الأصل في العبادات الحظر إلا ما ورد عن الشارع تشريعه، والأصل في العادات الإباحة إلا ما ورد عن الشارع تحريمه، لأن العبادة ما أمر به الشارع أمر إيجاب واستحباب، فما خرج عن ذلك فليس بعبادة، ولأن الله خلق لنا جميع ما على الأرض لننتفع به بجميع أنواع الانتفاعات إلا ما حرمه الشارع. هذه أيضا قاعدة مهمة يمكن يستفيد منها حتى العامي، وهي أن الأصل في العبادات الحظر، يعني المنع، يعني لا تفعل عبادة ما لها أصل، يعني ما لها دليل. وأما في عادات الناس ومعاملاتهم فالأصل فيها الإباحة، فباب الإباحة فيها واسع أوسع من غيره، يعني لا تمتنع إلا عما فيه دليل على المنع. هذا هو مراد هذه القاعدة، وهي يعني يطبقها العلماء فيما لا نص فيه، ما لا نص فيه إن كان عبادة لا يفعل، وإن كان عادة أو عملا أو ما يشبه ذلك فقالوا هذا الأصل فيه الإباحة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال ومنها إذا وجدت أسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت إلا إذا قارنها المانع. نعم، مثل موانع الزكاة، يعني الزكاة إذا وجدت أسبابها وجدت، يعني إذا وجد المال البالغ نصاب وجبت الزكاة، إلا أن يوجد مانع يقارنها كالدين مثلا المستغرق للمال كله. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال ومنها الواجبات تلزم المكلفين، والتكليف يكون بالبلوغ والعقل، والإجلافات تجب على المكلفين وغيرهم. وهذه مهمة أيضا، يعني الواجبات إنما الواجبات الشرعية إنما تلزم المكلفين، يعني البالغ العاقل، وأما بدل المتلف فإنه يجب في مال الصبي وفي مال المجنون. قالوا لأن هذه من باب ربط الأسباب بمسبباتها وليست من باب التكليف، فالمجنون والصبي غير مكلفين، لكن هذه ليست من باب التكليف، هذه من باب ربط الأسباب بمسبباتها. واختلفوا في الزكاة، فقال بعضهم إنها كذلك من ربط الأسباب بالمسببات فتجب في مال الصبي والمجنون، وقال بعضهم لا تجب في مال الصبي والمجنون. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال فمتى كان الإنسان بالغا عاقلا وجبت عليه العبادات التي وجوبها عام، ووجبت عليه العبادات الخاصة إذا اتصف بصفات من وجبت عليه بأسبابها. الخاصة يعني التي تجب بشروط معينة، مثل الزكاة ما تجب على كل أحد، بالنسبة لزكاة المال ما تجب على كل أحد، بل الذين تجب عليهم هم أصحاب الأموال التي تحول عليها الحول أو أصحاب الزروع والثمار. كذلك نفقة الزوجة واجبة على المتزوج، لكن غير المتزوج ما عليه نفقة. فهذه المراد بالعبادات الخاصة يعني أو بالواجبات الخاصة إذا اتصفت بصفات من وجبت عليه. ففيها أيضا عبادات خاصة قد تخص من علم، مثلا يعني من علم بموت الشخص وجب عليه وجوبا كفائيا أن يدفن، فلو لم يدفن أو لو لم يصلى عليه يثم كل من علم به ولم يفعل، لكن الذين ما علموا أصلا ما عليهم وجوب لأنهم لم يعلموا بها، فهي فيه واجبات تخص فئة من الناس، إما يعني تخص الأغنياء مثلا أو تخص من علم مثلا دون من جهل أو من قرب دون من بعد. نعم. صلى الله عليه وسلم قال: والناس والجاهل وغير المؤاخذين من جهة الإثم لا من جهة الضمان في المطلقات. نعم، يعني الناس والجاهل يعفون من الإثم، لا أما الناس فبإطلاق، وأما الجاهل فيعفى من الإثم إذا كان ما تركه مما يجهل مثله، وهي الأمور الخفية التي قد تشكل على من ليس من أهل العلم. أما الأمور الواضحة الجلية فإذا تركها جهلا فإنه يؤاخذ عليها لأنه مقصر، ما حاول أن يتعلم، ما حاول أن يتعلم. يعني شخص يعيش بين ظهراني المسلمين ويقول: أنا ما أعرف أن صلاة المغرب 3 ركعات، كيف هذا؟ هل يقبل؟ أو ما أعرف أن الصلاة تحتاج إلى وضوء، ما يقبل من هذا، لأنه مقصر ومفرط، والمفرط يؤاخذ. طيب، بقي دقيقة أو دقيقتان على الصلاة. سيذكر المصنف بعد هذا يعني جملة من الأدلة أو واحدا الحقيقة من الأدلة المختلف فيها، وهو قول الصحابي. طيب، اقرأ قول الصحابي. صلى الله عليه وسلم قال: قول الصحابي وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان، إذا اشتهر ولم ينكر بل أقر الصحابة عليه فهو إجماع، فإن لم يعرف اشتهاره ولم يخالفه غيره فهو حجة على الصحيح، فإن خالفه غيره من الصحابة لم يكن حجة. أولا هو عرف الصحابي وقال: الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان. وهذا تعريف الصحابي عند المحدثين وبعض الأصوليين، لكن الصحابي الذي اختلفوا في حجية قوله ليس هذا تعريفه، هو من صحب النبي وطالت صحبته وكان من فقهاء الصحابة. فالخلاف في حجية القول هو حجية قول الفقيه من الصحابة، وليس كل من يسمى صحابيا حقيقة. فلهذا قالوا الصحابي عند الفقهاء والأصوليين الذي يتكلمون في حجية قوله وعدم حجيته هو من طالت صحبته وكان من فقهاء الصحابة، وقد عدهم ابن حزم في 150. وقوله إن اشتهر وانتشر وما خالفه غيره من الصحابة فهو إجماع، ككثير من أقوال عمر رضي الله عنه. وإن لم يشتهر فهو حجة، يقول، إذا لم يخالفه غيره من الصحابة، لأنهم أدرى بمراد الرسول عليه الصلاة والسلام وأدرى بمراد الله جل وعلا، فالقرآن نزل بلغتهم وعليهم، فهم أقرب إلى فهمه، واجتهادهم خير من اجتهاد من بعدهم. والمسألة خلافية والخلاف فيها طويل، لكن الأئمة 3 أبو حنيفة ومالك وأحمد يقولون قول الصحابي الواحد إذا لم نعرف له مخالفا من الصحابة نعتبره حجة ونأخذ به ولا نخالفه إلى غيره بالاجتهاد، بالنظر والاجتهاد، لكن لو معنا نص ما ننظر إلى اجتهاده. نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد